الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، على كل ذكر المؤرخون الذين جاءوا بعد هذه الحادثة أو كانوا معها كابن كثير وابن الأثير وغيرهم، وهي فتنة خروج التتار، فتنة خروج التتار، ذكرها ابن الأثير وكان معايشا لهذه الحادثة، وهي طويلة في كتابه الكامل في التاريخ، ورأينا أننا نختصر ما لابد منه منها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الأثير رحمه الله: إن قوما خرجوا من أطراف الصين فقصدوا بلاد تركستان مثل كاشغر وبلاد ساغون، ثم منها إلى بلاد ما وراء النهر، ثم سمرقند وبخارى وغيرهما، فيملكونها ويفعلون بأهلها ما نذكره، ثم تعبر طائفة منهم إلى خراسان. خراسان إقليم كبير واسع من بلاد المشرق، وهو الآن أكثره في إيران وغيرها كمثل أفغانستان وتركستان وغير ذلك، إما كان يطلق عليه في التاريخ القديم خراسان. قال فيفرغون منها ملكا وتخريبا وقتلا ونهبا، ثم يتجاوزونها إلى الري وهمذان وبلد الجبل وما فيه من البلاد إلى حد العراق، ثم يقصدون بلاد أذربيجان وبلاد أرانية ويخربونها ويقتلون أكثر أهلها، ولم ينجو إلا الشريد النادر في أقل من سنة، هذا ما لم يسمع بمثله. قال: ثم لما فرغوا من أذربيجان صاروا إلى شروان، فملكوا مدنه ولم يسلم غير القلعة التي بها ملكهم، وعبروا عندها إلى بلاد اللان واللكز ومن في ذلك الصقع من الأمم المختلفة، فأوسعوهم قتلا ونهبا وتخريبا، ثم قصدوا بلاد قحفان وهم من أكثر الترك عددا، فقتلوا كل من وقف لهم، فهرب الباقون إلى العياض إلى الغياض ورؤوس الجبال، وفارقوا بلادهم واستولى هؤلاء التتر عليها، ففعلوا هذا في أسرع زمان، لم يلبثوا إلا مقدار مسيرهم لا غير، ومضى طائفة أخرى غير هذه الطائفة إلى غزنة وأعمالها وما يجاورها من بلاد الهند وسجستان وكرمان، ففعلوا فيه مثل ما فعل هؤلاء وأشد، هذا ما لم يطرق الأسماع مثله. فإن الإسكندر الذي اتفق المؤرخون على أنه ملك الدنيا لم يملكها بهذه السرعة، إنما ملكها بنحو 20 سنين، ولم يقتل أحدا، إنما رضي من الناس بالطاعة، وهؤلاء قد ملكوا أكثر المعمور من الأرض وأحسنه وأكثره عمارة وأهلا، وأعد الأهل الأرض أخلاقا وسيرة في نحو سنة، ولم يبت أحد في البلاد التي لم يطرقوها إلا وهو خائف يتوقعهم ويترقب وصولهم إليه، ثم إنهم لا يحتاجون إلى ميرة ومدد يأتيهم، فإنهم معهم الأغنام والأبقر والخيل وغير ذلك من الدواب. أسمعك يا بني، يأكلون لحومها لا غير، وأما دوابهم التي يركبونها فإنها تحفر الأرض بحوافرها وتأكل عروق النبات، لا تعرف الشعير فإنهم إذا نزلوا منزلا لا يحتاجون إلى شيء من خارج. وأما ديانتهم فإنهم يسجدون للشمس عند طلوعها ولا يحرمون شيئا، فإنهم يأكلون جميع الدواب حتى الكلاب والخنازير وغيرها، ولا يعرفون نكاحا، بل المرأة يأتيها غير واحد من الرجال. فإذا جاء الولد لا يعرف أبوه، لا يعرف أباه. ولقد بري المسلمون في هذه المدة المصائب لم يبتلى بها أحد من الأمم، منها هؤلاء التتر قبحهم الله، أقبلوا من المشرق ففعلوا الأفاعيل التي يستعظمها كل من سمع بها. ثم قال: ومنها خروج الأفرنج. انتهى أمر القصة باختصار. ومما هو مطول فيها ومذكور أن هؤلاء وصلوا إلى العراق وقضوا على الخليفة وانتهت الخلافة واستولوا على مقر الخلافة، وصار سارهم الذين يتولون أمور المسلمين وملكوا أمور المسلمين، ووصلوا إلى الشام، إلى بعض بلدان الشام، مواصلين القتل والقتال والإبادة. ثم هزمهم الله عز وجل ورجع أمرهم إلى الإدبار والتولي والخسارة. على كل، سبب هذه الحادثة والفتنة العظيمة لها أسباب كثيرة، أعظمها الذنوب والمعاصي التي وقع فيها من وقع من المسلمين. فسلط الله عليهم هؤلاء الوثنيين الكفار عباد الأوثان عياذا بالله. كذلك من أسباب هذا التحرك التتري، ذكروا أن خوارزم شاه هذا أحد الملوك الذين أبادوا الملوك في تلك البلدان واستولى وصار هو الوالي على بلاد أو كثير من بلاد خراسان. هذا الملك وهو خوارزم شاه جاء أناس من أصحاب التتار إلى بلده يشترون أشياء، فخوارزم شاه علم بهم فجعل من قتلهم ومثل بهم واستلب ما معهم، فراسله التتار وهو جنكز خان على أنك قتلت أصحابي وأخذت الأموال التي معهم ومنعتهم من التجارة، فما استجاب له في شيء. فقال له: الخبر ما ترى لا ما تسمع. ثم تحرك التتار من حدود بلاد الصين وغيرها فقضوا على خوارزم شاه وأخذوا ملكه وأرضه وإلى آخره، وواصلوا القتل والإبادة والسيطرة والاحتلال لبلاد المسلمين حتى قضوا على الخلافة الإسلامية والخليفة ومن معه، كما هي القصة معروفة التي قام بها هولاكو. فعلى كل، كما سمعتم، سبب هذا الذنوب والمعاصي، سبب هذا السبب الأكبر لهذا التسليط الذنوب والمعاصي. معلوم أن الله يدافع عن عباده المؤمنين ويؤيد وينصر ويحفظ، والله عز وجل له من العناية بالمؤمنين يعني أكثر مما نعلم، وله من الألطاف سبحانه ومن البر والإحسان وحسن التدبير يعني أكثر مما نعلم. لكن تسليط الله هؤلاء على المؤمنين بسبب ذنوب الكثير أو أكثر الناس من المسلمين والمؤمنين الذين لم يستقيموا على الدين. فبلية المسلمين في القتل والقتال وتسليط الأعداء عليهم وتسليط بعضهم على بعض بالقتل والقتال والإبادة من بعضهم لبعض، هذا يتقوى ويتسلط، فيفعل الأفاعيل ويسلط الله عليه آخرين يفعلوا الأفاعيل، وهكذا تبقى الحياة. هذا كله بسبب الظلم والبغي والجهل ومقارفة الذنوب، فنعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فما أهون الناس على ربهم إذا خالفوا أمره، إذا عصوا، إذا تعدوا حدوده وانتهكوا حرماته. فقد أخرج الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح أنه لما فتحت جزيرة قبرص، هذا في عهد الخلفاء الراشدين، ذهب إبليس، ذهب أبو الدرداء يبكي، والناس فرحهم بالنصر والفتح، فقال جبير بن نفير لأبي الدرداء: يا أبا الدرداء، ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام؟ ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام؟ قال له: ما أهون الناس على ربهم إذا عصوا أمره، بينما هي أمة قائمة، بينما هي أمة قائمة إذا بها لا شيء. يعني قد ساروا، سار الأطفال والنساء سبيا، وسار الرجال أسراء وعبيد، وصار المال والملك لغيرهم وكأن لم يكن شيء. ومعنى كلام أبي الدرداء: إذا عملنا مثل عملهم سيسلط الله علينا مثل ما سلطنا عليهم. هي المعاصي والذنوب، هي المعاصي والذنوب. فأبو الدرداء رضي الله عنه ينظر إلى العواقب، إلى عواقب الذنوب والمعاصي، وماذا تسبب تجلب على أصحابها، وماذا تسبب عليه. فبارك الله فيكم طلاب العلم والدعاة إلى الله، المطلوب أن يذكروا الناس بعواقب الذنوب والمعاصي، ويمثلوا لهم بالأمثال التي تجعل الناس ينتبهون على أنفسهم. فما هو حاصل كما سمع من أنواع الفتن؟ إنما هو بسبب الذنوب والمعاصي التي يقع فيها من يقع فيها. فمن أراد من الله الرحمة والحفظ والدفاع فليصلح ما بينه وبين الله، فليصلح ما بينه وبين الله، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. حتى لو أصيب الشخص بشيء فوق الرأس وهو بعيد عن المشاركة في الفتن، وبعيد عن التجرؤ على ارتكاب المعاصي والذنوب والتعمد لذلك واستمرارية ذلك بالإصرار أو استعمال عناد أو الجحود أو إلى غير ذلك ما هو زيادة في العصيان، فإذا كان الشخص في سلامة من هذا فجرى عليه شيء من المصائب فوق الرأس فصبر واحتسب فأجره على الله، فتكون المصيبة في حقه يعني فيها خير له في الدنيا والآخرة، لا تكون مصيبة يهلك فيها ويذهب من دينه ما يذهب ويعاقب دنيا وأخرى إلى غير ذلك. فكما سمعتم أمر الذنوب شديد. لما حصلت هذه الفتنة وهي فتنة التتار وقضوا على الخلافة واستولوا على بلاد المسلمين، قال بعض المسلمين: أيسوا من أن يقوم الإسلام ومن أن يعيش مسلمون بعد هذا؟ والحمد لله، فتح الله على الناس وهيأ الله وقام الإسلام وقام المسلمون. لكن بعد ماذا؟ بعد ما سمع من الإبادة والإهانة والذل. ذكروا أن الرجل من التتار كان يحمل عصا، وبعض الأوقات ما يجد عصا، فيرى المجموعة من المسلمين يقول لهم قفوا، يقفون ولا يستطيعون أن يفعلوا شيئا لو جلسوا الوقت الطويل استسلاما لهذا الصلب ذل. وسبب هذا الذنوب والمعاصي. قال الحسن البصري رحمه الله: أبى الله إلا أن يذل أصحاب المعاصي. فالمسلمون وإن كانوا ليسوا كفارا بالمعاصي، مسلمون عصاة، إلا أن الله يعاقبهم ويسلط عليهم من يستذلهم ويهينهم ويأخذ ملكهم وعزهم إلى غير ذلك بسبب المعاصي والذنوب. فداء المسلمين إلا من رحمه الله المعاصي والذنوب، أعني التعمد والسير والإصرار على ذلك، وإلا ما من أحد يسلم من المعاصي، ما أحد يسلم من المعاصي. لكن في فرق بين من يتعمد ارتكاب ما حرم الله ويصر على ذلك ويواصل في ذلك ويستمر على البغي والظل ولا يتعظ ولا ينزجر ولا يعود إلى الله ولا يحذر نقم الله عز وجل، فرق بين هذا الصنف وبين من يخاف الله ويراقب الله. فإن وقعت معصية فبطريق الخطأ لا بطريق الرغبة ولا التعمد ولا الإرادة للمعاصي ولا إرادة غضب الله ولا يعني المخالفة لشرع الله. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا، فمن أراد منا أن يحفظه الله وأن يدفع الله عنه فليصلح ما بينه وبين الله. هذه الحقيقة، هذه الحقيقة، يصلح ما بينه وبين الله، يراقب الله، يخشى الله، يخلص لله، يصدق مع الله، يقف عند حدود الله، يرغب فيما عند الله لا فيما في أيدي الناس، إلى غير ذلك من أنواع العبوديات التي يجب أن تتحقق في المسلم، يجب أن تتحقق في المسلم. إن أصلح العبد ما بينه وبين الله أصلح الله أحواله، وكان الله له في الدنيا والآخرة لا عليه، ودفع الله عنه ما يدفع. فنعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعلى كل قد مرت بالمسلمين مصائب عظام، وما هو حاصل هو من جملة هذه المصائب، من جملة هذه الفتن، فهي المصائب هذه نازلة على المسلمين بين حين وآخر بسبب التفلت عن كثير من الطاعات لله والوقوع في ارتكاب كثير مما حرم الله سبحانه وتعالى. فهذه بلية كثير من المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله.